طيب وصلنا إلى الصفحة 82 من الكتاب إلى فصل وواجباتها المختلف فيها. أتينا بأركان الصلاة وفصلتها، وقبل ذلك كتاب إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته هو المحجة، بيّنت الواجب والمستحب في أركان الصلاة وسنن الصلاة، وبيّنت التفصيل، والكتاب شرحته هنا في المسجد وطبعته انتهت وموجود PDF على الموقع. فهنا تكلمنا في كلام ابن قدامة، وقلت لك كلام هذا الكتاب الذي ألفته. ابن قدامة له كتاب المغني، كتاب كبير جدا، مجلدات كثيرة، تحته بمنزلة كتاب الكافي 4 مجلدات فحسب. ففضل الله من حوالي 6 سنين لخصت الكتاب الكافي من 4 مجلدات، جعلته في مجلد واحد تقريب لطالب العلم، مش هيقعد إلا 4 مجلدات. أتيت له بأصل المسألة وحذفت الضعيف والذي لا يعني بالمجمل، يعني يكفي المختصر، فجعلته هنا. وبينت لك أحكام الصلاة وواجبات الصلاة وأركان الصلاة، وآخر فصل قلت وترتيب الصلاة على ما ذكرنا وهو الركن 15، فصارت أركان الصلاة 15 لا يسامح بها في عمد ولا سهو. في أركان ما ينفعش، يعني أنت مثلا نسيت ركعة أو نسيت سجدة، ما ينفعش تجيب سجدتين سهو وتمشي. لا، المسائل سجود السهو في أمور وأمور أخرى لابد مع سجود السهو أن تأتي بالركن، أما المستحب فسهل المسألة. فنبدأ. قال وواجباتها المختلف فيها 9، التكبير سوى تكبيرة الإحرام. هنا الأصل إما فرض أو مندوب مستحب، يبقى الفرض والواجب واللازم والحتمي والقطعي هو كله مترادفات. بعض أهل العلم فرقوا بين الفرض والواجب كالحنفية، وليس كذلك. الواجب الذي هو الفرض، تمام؟ ففي هذه الحالة هناك واجبات إن أمر النبي بها فهو واجب، والبعض تساهل فقال الواجب أقل من الفرض. لا، يا إما فرض يا إما سنة، يا إما فرض يا إما مندوب، تمام؟ طيب، قال وواجباتها المختلف فيها 9، التكبير سوى تكبيرة الإحرام. واجب ليه؟ هو يعتبر مش فرض. ليه؟ كما بيّنت كتابي إثبات الحجة في الخلاصة الفرض والواجب. فالنبي أمر المسيء في صلاته أن يكبر تكبيرات الانتقال. تكبير الإحرام ده ركن بلا خلاف، تكبير الانتقال من القيام إلى السجود إلى الركوع، ومن الركوع إلى القيام، ومن القيام إلى السجود، ومن السجود إلى بين السجدتين، والسجود آخر وسجود ثالث. هذه كل التكبيرات واجبة، أي فرض، تمام؟ طيب، 9، التكبير سوى تكبيرة الإحرام. والتسبيح في الركوع والسجود مرة هو ليس بواجب وليس بفرض. ليه؟ وهذا الذي قاله قبل ذلك في هذه اللقاءات، يمكن تقريبا اللقاء ده 27 في الكتاب ده، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المسيء في صلاته لم يأمره بالتسبيح في الركوع أو في السجود، فقال هو ليس بواجب وليس بفرض. فقال هنا وواجباتها المختلف فيها، فقال 9، التكبير سوى تكبيرة الإحرام ده واجبة وأمر بها النبي في المسيء في صلاته، والتسبيح في الركوع والسجود سبحان الله، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، وسبحان ربي الأعلى، وتسبيح أخرى من السنن، فليس هذه ليست بواجبة. تكبيرات الانتقال واجبة، والتسبيح النبي لم يأمر، النبي لم يأمر المسيء في صلاته، فهو فالتسبيح الأصل والركن الركوع والطمأنينة في الركوع، هذا قاله النبي للمسيء في صلاته. الله أكبر تدبيرة يكبر في الركوع ويستوي في ظهره، ما يبقاش دماغه نازلة، لا ظهره مع رأسه متساوية هكذا، تمام. فهذا هو الركن من السنة، ولا نتركها أبدا، نسبح في السجود ونسبح في الركوع. لكن أنا بنظر في مسألة إن حدث ونسيت، هل صلاتي باطلة؟ لا، ليست باطلة. هذا هو الفرق الذي بينته في كتاب إثبات الحجة الذي هو في صفة الصلاة. نعم علي، هسه جماعة، هل هذا دليل؟ هل نأخذ دليل على أقدار التمطين؟ كل دليل على إيه؟ على أقدار التمطين الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو مسألة الطمأنينة أن تركع ركوعا يكفيك للوجوب، اللي هو إيه؟ تركع وتنتظر، يعني ما بقاش ثانية ثانيتين، لا، يعني لو دقيقة خير، الدقيقة طويلة، فهي المسألة ما يبقاش نقر الغراب هكذا هكذا. وحددوها في سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، لا، أقل ما فيها سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. لو لم تأتي بالتسبيح تأتي بوقت التسبيح الثلاثة، هذا هو الضابط، تمام. السنة، يعني المسألة هو في حديث ولكن ليس بثابت أنه هكذا، لكن مسألة الثلاثة هو من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. المهم الطمأنينة في الركوع وتسبح، لأنه ليس هناك في أي جزء من أجزاء الصلاة ليس هناك صمت ولا سكوت، لا بد من الذكر سواء في الركوع وسواء في القيام أو في النزول، في أي تحرك في الصلاة له تسبيح وله ذكر سواء كان سنة أو فرض. نعم. وقوله سمع الله لمن حمده، هذا أمر به صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته حتى لو كان مأموما، وكذلك ربنا ولك الحمد. يبقى جمعت كل الواجبات والسنن لأبين أسهل على طالب العلم مسألة واجبات الصلاة. فسمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد للإمام والمأموم هي واجب وفرض، وقول رب اغفر لي ده بين السجدتين، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، بقدر ما تستطيع أو ما يمكنك الإمام منه. المذهب الحنابلة قالوا هذا واجب في الصلاة، فقلنا لهم ما دليل الوجوب؟ قالوا حديث النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، تمام؟ أخذوا الحديث وهو حديث صحيح، كتاب إثبات الحجة بينت الوجوه التي قيدت الإطلاق وخصصت العموم. نعم صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن مش كل ما فعله النبي واجب، منه المستحب كما بينت. النبي صلى مثلا يوم الاثنين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الصورة، في الركعة الأولى كذا، في الركعة الثانية كذا، وفي أخذ جزء من الصورة كذا، مجرد هذا ينطبق عليه صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو كان هذا الحديث ليس له خصوص وليس له تقييد لهلكنا وما قبلت صلاتنا. فحديث النبي صلوا كما رأيتموني أصلي عند أصول الفقه بلا خلاف، هذا عموم مخصوص، عموم مخصوص، صلوا كما رأيتموني أصلي كهيئة صلاتي في الأركان. لكن يجوز النبي صلى بصورة جزء من سورة البقرة، يعني فلان صلى بصورة والعصر، هل هكذا لم يصلي صلوا كما رأيتموني أصلي؟ لا طبعا. وبالإجماع النبي كان يصلي الصلوات السرية، غالب الصحابة مش سامعين، هو بيقول قرآن وهم بيقولوا قرآن تاني، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فكل هذه أحاديث كثيرة جدا تبين لك حديث صلوا كما رأيتم من أصلي عموم مخصوص. فأخذ الحنابلة وقالوا رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، قال لي حاجة ثلاثة مثلا يعني بين السجدتين، أنت بتقول بتسجد بعد القيام سبحان ربي الأعلى وترفع الله أكبر بين السجدتين، تقول رب اغفر لي وبعدين تسجد ثاني ثم ترفع ثاني. فهنا قالوا هو واجب لحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. قلت هذا لا يستقيم، ليس بواجب، لأن النبي لم يأمر أن المسيء في صلاته أن يقول رب اغفر لي، لأن الحديث البخاري ومسلم دخل المسيء في صلاته صلى ثلاث مرات ركعتين تحية المسجد، فأول مرة سلم على النبي قال ارجع عليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاث مرات، في المرة الثالثة فقال والله يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني، فالنبي علمه الذي يجزئه في الصلاة، فعلمه الأصل والمستحب لو لم تفعله صلاتك صحيح. حتى في الوضوء قال له قبل أن يصلي بيّن له الوضوء فقال له اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، قال المسيء في صلاتي وبينته في كتاب إزبال الحجة اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، فقوله اغسل وجهك ويديك اغسل وجهك وجهك، المضمضة والاستنشاق مش في الوجه، المضمضة جوه داخل الأنف والفم داخل المضمضة داخل الفم، فقال اغسل وجهك الخارجي، فالمضمضة والاستنشاق أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم، لكن النبي لم يأمر المسيء في صلاته بالمضمضة والاستنشاق، ففي هذه الحالة يجوز الوضوء من غير مضمضة والاستنشاق، والمستحب والمندوب أنا ما تركت الاستنشاق والمضمضة إلا في بعض الأحيين، زي إيه؟ دائما أفعله في عند الصيام، عند الصيام لا أتمضمض ولا أستنشق خوفا مني على ألا يدخل في من أنفي أو إلى الجوف أو من والأمر فيه الاستحباب، فأخذت بالأحوط واخد بالك، فأفعله هذا على حديث اغسل وجهك ويديك، فالمسألة هنا هذه من السنة وهذه من السنة، فالشاهد فمسألة الفرق بين، لأن المسألة يا إخوة قلت من 30 سنة أقول كل مسألة شرعية لها تحقيق شرعي بمفردها بمفردها، يعني المسائل التي تحقق في الشريعة آلاف المسائل وعشرات الآلاف من المسائل. في 2011 والخروج على الحكام كتبت أكثر من 30 كتاب، كل كتاب فيه شبهة واحدة، زي الإصابة الرشيدة شبهة واحدة كتبت فيه كتاب كامل، فمسائل الشريعة كثيرة، انتبهوا بارك الله فيكم. تمام، يبقى رب اغفر لي ليس من الواجبات بل من المستحب. رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له، هذا واجب وهذا واجب، وهذا الواجب تشهد الأوسط فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحديث عبد الله بن بحينة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قال الراوي سواء صلاة العصر أو الظهر، فنسي التشهد الأوسط فقام فسبح له الصحابة فأشار إليهم أن قوموا فقاموا، ولم يسجد لما يرجع إلى سجود السهو، فبعد أن انتهى من التشهد سجد سجدتي سهو ثم سلم. فهنا هذا الذي يفرق به بين الفرض والفرض الأقل، لكن في النهاية هو فرض، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالتشهد، لأن قلت لك سجدة أو تكبيرة الإحرام أو سورة الفاتحة أو الركوع أو السجود كل هذا أو ركعة كاملة كل هذا لابد أن تأتي به، ولا يجزئك أن تسجد سجدتي سهو. أما التشهد فهو أقل في المرتبة من الفرضية. تمام؟ لماذا؟ لأن النبي لم عندما ذكروه لأنه نسي، عندما ذكروه لو كان في في السجدة لابد أن يرجع ويسجد. أما في التشهد الأوسط فهو سهل، فعوضه النبي بسجدتي سهو، وسجد قبل أن يسلم بعد قبل أن يسلم، فسجد ثم سلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو له أحاديث كثيرة، حديث في صحيح مسلم أنه صلى خمسة، فلما سلم قالوا له يا رسول الله أتيت بالخامسة، تمام؟ فسجد سجدتي سهو، لأنه لم يعلم أنه نسي. تمام؟ كذلك في حديث ذي اليدين في الصحيحين، صلى ركعتين من صلاة الظهر فقام على المنبر وشبك يديه، فدخل عليه ذو اليدين، كان عنده قصر في يديه، يعني يد هكذا وهكذا رضي الله عنه، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا هذا ولا ذاك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي الصادق المصدوق، والقضية هنا قال هذا وهو لا يعلم أنه نسي. فهنا قد يقول الإنسان الشيء ويقسم بالله والله العظيم ما فعل مني، ما فعلت، وهو فعل، فقسمه هذا لا يعاقب عليه لأنه قاله صدقا وهو لا يدري أنه ما نسي. تمام؟ فقال ما لا هذا ولا ذاك، قال بل نسيت يا رسول الله. فالتفت إلى أبي بكر وعمر فأشاروا عليه نعم، فسجد قام وكبر وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتيسه بعد التسليم. تمام؟ فهنا هناك تسليم قبل السجود، قبل التسليم، وتسليم بعد التسليم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل ذاك، وهذا نسيان وهذا نسيان. لذلك قال بعض أهل العلم المسألة فيها إجماع أنه يجوز سجود السهو بعد التسليم وقبل التسليم. وهناك من فقه الواقع وبعد الناس عن الشريعة وعدم التعلم، الناس ما بيجوش غير يوم الجمعة إلا طلبة العلم، فهم ما يحضروش أصلا الدروس، العوام كلهم. المهم يعني ففي هذه الحالة دائما يحدث النسيان مني، أسجد قبل أن أسلم. لماذا؟ لأني لو سجدت بعد التسليم لارتبك الناس. يعني مثلا واحد دخل مسبوق ناقص له ركعة، فأنت سلمت، أنت سلمت وبعد كده رحت عملت سجدتين سهو، اللي جه متأخر هيقوم يقف، والناس ما عندهاش علم بالمسألة دي. لو عنده علم هيشوف في سجود سهو ولا مفيش، فمش هيطلع على الركعة الخامسة الرابعة اللي هو نسيها، واخد بالك؟ فمن الحكمة أن نجعل هذه سنة وهذه سنة. فدائما سواء نسيت في العدد أو زدت فلا أسجد إلا قبل التسليم حتى لا أبلبل على الناس الأمر، وده مهم للغاية بارك الله فيه. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلت إجماع أهل العلم فيما رواه أبو الحسن بن القطان في كتابه المهم الإقناع في مسائل الإجماع، فنقل أن أهل العلم أجمعوا على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليست بفرض إلا الشافعي. فقال ابن كثير قال وغير الشافعي من السلف قال بوجوب الصلاة على النبي. نعم هذا الكلام صحيح. تمام؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بالصلاة على النبي. عندنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه الصلاة المحمدية. التشهد التحيات لله والصلاة إلى وأن الله أن محمدا عبده ورسوله، ده التشهد. فلو انتهيت عند التشهد ولم تصلي على النبي صلاتك صحيحة، لأنها من السنن وليست من الواجبات. دي مسائل مهمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بني الإسلام على خمس، بعد الشهادتين إقام الصلاة، والنبي قبل أن يموت بساعات الصلاة الصلاة. فالمسألة الصلاة من أهم الأركان، الركن الثاني بعد الشهادتين، فمهمة جدا جدا. لذلك كل أهل العلم تكلموا في مسألة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصلاة على النبي ليست من الواجبات. يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا من سورة الأحزاب. هذه لو قلتها في العمر مرة فقد أتيت ما عليك ولا حرج، ولكن هناك سنن. النبي أمر بالصلاة عليه، واخد بالك، وبالإكثار منه. لكن القضية هنا نتكلم على مسألة الواجب والمستحب، هذا الذي ندرسه في أصول الفقه، في واجب ومستحب، نعرف الواجب والفرض والمستحب، نأتي بالواجب وبالمستحب، ده الأصل عند أهل السنة. لكن مسألة أنا تعبان مثلا ما صليتش سنة كذا، يبقى في اسم؟ ما فيش اسم، لا. لكن لا نعود أنفسنا على أن نفرق بين الواجب والمستحب، تأتي بالواجب والمستحب في الصلاة إلى أن يتوفاك الله. لكن بنتكلم في التفاصيل هذه لكي نبين للناس الفرق. ما أنا ببقى متضايق من طالب علم ولحيته قد كده وفي حاجات مش فاهمها وبيعترض على، يا عم اصبر الله يهديك، اتعلم الأول. ما ينفعش لبست جلبية وطولت دقنك وقصرت الجلبية تناقش وتجادل، انسى الكلام ده. انت تقعد 20 سنة تتعلم بعد كده تنقض. ممكن واحد عامي عرف معلومة من شيخ وليها دليل، وانت جيت نقضت العامي ده لما بيخشش المسجد يوم الجمعة وعنده دليل صح وانت مش عارفه، تقول له انت بتستهبل، انت مش فاهم حاجة، انت مبتدع. يخرب بيتك يا بعيد، مبتدع ايه؟ اتعلم يا عم، في ايه؟ ما ينفعش، ما ينفعش. النبي قال من صمت نجا، من صمت نجا. الامام احمد بن حنبل ما كتب كتابا في دين الله الا بعد 40 سنة، وكان يحفظ 1,000,000 حديث بين الموقوف والمرفوع. ده مهم جدا جدا، لا تتعجلوا يا اخوة، لا تتعجلوا. الامام 1,000,000 حديث، احنا لو اتنططنا لغايه ما نموت مش ده حافظ، احنا بنقرا ما بنحفظش. ما بننفعش 100,000 من الاحاديث اعرفها، لكن صعب ان انا احفظ. الائمه كان سبحان الله عندهم قدره. المهم يعني، فالشاهد مسائل الشريعه كثيره، كثيره جدا. ممكن عوام، رجل كبير في 70 عنده خبرة وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، عنده خبرة بيصلي كتير مع الناس، عرف حاجات كتير. ممكن أنت ملتزم ولسه ابن مبارح تيجي تتكلم مع الشيخ ده، الراجل ده بقى له 70 سنة مثلا، يقول لك يا ابني تقول أنت ما تفهمش حاجة، أنت مربي دقنك ومش عارف حاجة، هيكسفك. فأنت بقدر الإمكان اسكت، شفت حاجة بتنقضها اسكت، اسأل شيخك الموضوع ده صح ولا مش صح، ممكن أكون أنا غلط ومش واخد بالي، شيخك يقولك. فالمسألة هنا لابد من التحقيق لكل مسألة من مسائل الشريعة. هذا الأمر الذي يميز طالب العلم ويميز المشايخ بعضهم عن بعض، انتبه لهذه المسألة. قال والصلاة والتسليمة الثانية، ماشي، التسليم إن سلمت تسليمة واحدة تجزئك صلاتك. وحديث عائشة بيّنت قبل ذلك في هذه الدروس كهذا الكتاب، أن نبي في مرة سلم تسليمة واحدة، المفروض السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله، ما فيش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بركاته هذه حديث ضعيف. فسلم على اليمين وعلى اليسار، والتسليم على من على يمينك والتسليم على من على يسارك، هذه العلة من التسليم. فالنبي سلم مرة واحدة ليس على اليمين ولا على اليسار، التفت على اليمين قليلا وقال السلام عليكم مرة واحدة. فلذلك هو قال والتسليم، التسليمة الثانية قال من الواجب، ليست من الواجب، هي من المستحبات والمندوب. لأنه هنا قال وواجباتها المختلف فيها، قال المختلف فيها، وكلامه دقيق. لذلك بينت ما هو الواجب وما هو المندوب. تمام. والتسليمة الثانية ليست من الواجب. وقد ذكرنا في وجوب جميعها روايتين عن الإمام أحمد يعني. قال وما عدا ذلك فسنن تتنوع ثلاثة أنواع. فهو بدأ بمسألة بعد أن بينا الواجبات والفروض والأركان، ثم يبين الواجبات ودخل فيها السنن وبينت التفصيل بين هذا القول. لذلك كما أقول يا إخوة، لا يغني كتاب عن كتاب، ممكن يبقى إمام في علمه ولم يأتي في هذا العلم بكل مسائل بكل أمور المسائل وكل المسائل. في أمور الإنسان وفوق كل ذي علم عليم، مهما توسعت في العلم مهما توسعت فالمسائل كبيرة وشديدة. ونحن أخذنا الدين كتاب وسنة من الصحابة متفرقين، من كل صحابي عنده علم قد لا يعلمه الصحابي الآخر، فجمع العلم كله من أفراد الصحابة من جميعهم، ليس من واحد منهم. أعلى الصحابة في حفظ الأحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة. أبو هريرة حوالي 5300 وأكثر، وعبد الله بن مسعود أكثر منه أحاديث، ولكن الذي نقل إلينا وطبع أقل من أبي هريرة. لماذا؟ لما سئل عبد الله أبي هريرة قال كان عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص يكتب وكنت لا أكتب، فالذي كتبه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بن عمرو العاص أكثر حديثا من أحاديث النبي عن أبي هريرة. ولكن أبو هريرة مكث في المدينة، فكان يأتي إليه الناس ويخبرهم بأحاديث رسول الله. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ذهب مع أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي فتح مصر ومكث سنين، فكان أبو هريرة في المدينة مع الخلفاء الراشدين فنقلت أحاديثه إلينا. أما أحاديث عبد الله فهي في الواقع أقل، ولكن في أصل المسألة أنه أكثر، تمام. فهنا نقل هذا من خلال كل هؤلاء. قال فصل سنن الأقوال وهي 12، الاستفتاح كما بينت سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ويا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب كما قلت قبل ذلك. 12 الاستفتاح والاستعاذة وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا فيها خلاف بينت في كتابي الفيلر شرح النبذ في أصول الفقه، وشرحت نصف هذا الكتاب ولم أكمله، والكتاب بي دي اف موجود عندكم. فبينت البسملة أنها اختلف فيها، القرآن ليس فيه خلاف البتة إلا في مسألة البسملة. هل البسملة آية من الفاتحة أم البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها في سورة النمل؟ وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فبسم الله هو بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية من سورة النمل، فالمسألة فيها خلاف. وفي حالة الخلاف لا حرج، لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. فهنا قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم من سنن الأقوال، واخد بالك؟ فالذي قال الفاتحة من غير البسملة، الذين قالوا المسألة فيها خلاف، فالذين قالوا البسملة آية من الفاتحة، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة هي آية، ولو لم تقلها فسدت صلاتك لأنك لم تأتي، أو فسدت ركعتك لم تأتي بالبسملة. فعند وجود الخلاف المعتبر بدليل في هذه الحالة لا ننكر، لأن الراجح الذي بينته في كتابي الفلذ أن الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة، واخد بالك؟ هذا قول أئمة القرطبي وأبو بكر بن العربي القاضي المالكي وكثير من أهل العلم. واخد بالك؟ فالمسألة هنا لابد من معرفة الدليل. ما أنت دلوقتي كطالب علم لا تستطيع أن ترجح إلا عندما تعرف أنت هترجح إزاي. علم أصول الفقه هو الأصل اللي بيتكلم فيه الناس في أي فتوى في الدنيا. ما عندكش علم أصول الفقه ما تتكلمش في أي حاجة إلا ما تعلمه في بعض العلوم. فالمسألة هنا كيف ترجح وأنت لا تدري، والترجيح ما معنى الترجيح وما شروط الترجيح. أنت لو وصلت إلى الترجيح فقد كنت من أهل العلم أو طالب علم محقق. فعليكم بعدم العجلة وعدم التسرع والصمت، من صمت نجا. وقول آمين وقراءة السورة بعد الفاتحة هذا فيه كلام. وقول آمين هي موجودة في البخاري ومسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر المسيء في صلاته أن يقول آمين. كل هذه جمعتها في كتاب إثبات الحجة، ما أنا قلت لكم قبل هذا. هذا الكتاب في الفقه، في كل مسائل الفقه. لم أكتب كتابا مني في كل مسائل الفقه زي المشايخ الجدد اللي هم بيكتبوا في زي كتب كثيرة في الفقه من أوله لآخره. أنا أنظر إلى الاحتياج مش تسويد للصحف. لا، الناس تحتاج أم لا؟ من أجل وأعظم وأكثر كتب الفقه سواء الفقه المذهبي والفقه المقارن مليء في كل أهل العلم، في كل أهل العلم ما تركوا مسألة من مسائل الفقه. فلذلك لم أكتب في الفقه، كتبت هذا الكتاب تلخيص واختصار لأربع مجلدات في مجلد، لأنه لم يفعله أحد لا سلفا ولا خلفا. فهذا إضافة جديدة لمكتبة المكتبة الإسلامية. واخد بالك؟ مش مجرد ان يبقى عندي كتاب عشان الناس تقرأ، لا، انت بتنظر الى الاحتياج. حتى في كتاب صفة صلاة النبي كل اهل العلم كتبوها، الشيخ الألباني وغيره والشيخ ابن باز كله سلفا وخلفا. لماذا كتبت إثبات الحجة ولم أقل صفة صلاة النبي؟ إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته هو المحجة في واجبات الصلاة، هو المحجة. فهذا الكتاب إثبات الحجة هناك إضافة جديدة للمكتبة الإسلامية للخال الذي يحدث عند الناس من عدم معرفة صفة صلاة النبي في الأركان والواجبات. تمام؟ لذلك لم أكتب، المسألة مش محتاجة. عندك كتاب الشوكاني نيل الأوطار من أعظم الكتب، فظيع. وكذلك ابن رشد الحفيد من أفضل الكتب، يعني المفروض هو مجلدان، والمجلدات الكبيرة في الفقه المقارن يبقى بعشرين مجلد، هو كتب مجلدان فحسب، ويعتبر خلاصة. لذلك الواحد ينظر إلى تحقيق المسائل. إن أردت أن تكتب لابد أن تعلم. فالشاهد هنا حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني الله أعلم ما أتى بعد شيخ الإسلام ابن تيمية مجتهد مطلق في كل العلوم. أهل العلم قالوا هذا الإمام إن ناقشته في أي علم من علوم الشريعة كان فيها إماما عالما. فسألوه لماذا لم تكتب كتابا في الفقه؟ فقال إن شاء وله حق، كل وجل كتبه في الرد على أهل الأهوى والبدع إلى أن توفاه الله في السجن، ومات في السجن إلى أن توفاه الله، وهو يبين الحق من الباطل والهدى من الرشاد والسنة من البدعة والضلال وهكذا. فما تفرغ لهذا فكتب شرح كتاب ابن قدامة إلى باب الأذان ثم توفاه الله. فالشاهد هنا بارك الله فيكم الكتب كثيرة. فالذي المحل الذي لم يوجد فيه اجتهاد من أهل العلم فلا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى ما لم يحدث فيحدثه، أو يعني يفعل ما لم يفعله الأولون حتى يأتي بالفائدة. تمام؟ فقال وقول آمين وقراءة السورة بعد الفاتحة. قال هي من سنة، من السنة ليس من السنن. بينت في كتاب إثبات الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للمسيء في صلاته قال له اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. وحديث صحيح مسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. إيه صاعدا؟ بعد الفاتحة ولو آية من سورة أو سورة صغيرة قصار الصور، يبقى فاتحة وفوقها، يبقى ما زاد بعد الفاتحة فهو من الفروض والواجبات ليس من السنن كما قال ابن قدامة. لذلك قال النبي للمسيء في صلاته بعد أن أتى بكل هذه الأمور قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال النووي هذا معناه أنه ما فعله وأمر به النبي للمسيء يفعله في كل ركعة، ومنها أنه قال له أن يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر في السورة في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. هناك أحاديث البخاري ومسلم بعد الثانية الثالثة والرابعة الفاتحة فحسب، ليس كذلك. هناك عموم مخصوص عندك عندما تصلي الصلاة الجماعة مع الإمام لا تزيد على الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، أما الركعة الثالثة والرابعة فالإمام يصمت فيها ولا يجهر، ففي هذه الحالة تقول آية أو سورة بعد في الثالثة والرابعة. تمام، يبقى اثنتا عشرة الاستفتاح والاستعاذة وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. والاستعاذة أوجبها ابن حجر، عفوا ابن حزم في المحلة، لأن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وهذا وجوب وفرض. وفي المسيء في صلاته لم يأمره بالاستعاذة. قال وقراءة السورة بعد الفاتحة والجهر والإخفات في موضعها. الجهر والإخفات يعني إن صليت منفردا مثلا ويحدث قد يحدث في الجهرية تصمت وتتذكر في النصف مثلا أو تتذكر بعد الركعة الأولى في الثانية، فهذا يستحب السجود، وإن لم تسجد فلا حرج عليك لأنه ليس من الواجبات. وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، وعلى المرة في سؤال المغفرة رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، فقال هنا وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، وعلى المرة في سؤال المغفرة، وقول ملء السماء بعد التحميد والدعاء والتعوذ في التشهد الأخير وقنوت الوتر. وقول ملء السماء زيادة على ربنا ولك الحمد في روايات كثيرة بعد التحميد والدعاء والتعوذ في التشهد الأخير وقنوت الوتر، تعوذ من التعوذات الأربع كما بيناه سابقا، وقنوت الوتر يعني من السنن. النبي كان يقنط دائما، قد يقنط يوما ويترك يوما، لكن غالب الأمر كان القنوط في الوتر وفي قيام الليل موجود، فهو ليس من الواجبات. ولو وصلنا حديث الوتر حق فلربما نأتي إليه المرة الثانية إن شاء الله، وهو الوتر حق ليس واجب حق، لأن البعض أخذ بوجوبه والوجوب ليس كذلك كما سأبين في الأحاديث. فصل النوع الثاني سنن الأفعال، قلنا سنن الأقوال ثم سنن الأفعال، وهي 22 رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه، لأن التكبيرات تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال هي بالقول وبالفعل. فقال هنا النوع الثاني سنن الأفعال، وهي 22 رفع اليدين عند الإحرام، يعني ليس من الوجوب، الوجوب تكبيرة الإحرام، والوجوب تكبيرات الانتقال، والركوع والرفع منه، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام. وهي انت واخد بالك، ما هي المسألة هنا لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، وضع اليمنى على اليسرى. والكثير من الإخوة يعني يحدث بينهم شقاق. طب أنا عندي الراجح هو يعني أن ترسل يديك، والثاني يقول الراجح أن تضع يديك اليمنى على اليسرى على الصدر، تمام؟ ما المسألة خلافية، وأصلا ليست هي من الوجوب، فيحدث شقاق بين الإخوة، ويبقى في شقاق مشكلة وخناقة أو أنا مش فاهم والله في إيه. هذا لا يستقيم. كلما تعلم المرء تهذب. اللي بيقعد يهاتي ده جاهل، ده يقعد يصوت ويصرخ ويقعد وش ما ينفعش الكلام ده. عندما تتعلم تتهذب، عندما تتعلم تعرف الحق من الباطل. مسألة فيها خلاف ومسائل الإجماع قليلة، فالمسألة هنا لابد من آداب طالب العلم، لابد. انتبه بارك الله فيكم. لذلك كتبت كتابي زفرات مهموم بين التعصب المذموم ودليل مكلوم. يعني ايه دليل مكلوم؟ لا ينظر اليه. انا بتعصب لشيخي وما يهمنيش الدليل، ما يهمنيش النبي. لو واحد مع النبي ممكن ما يتنرفزش لو شتم شيخه ويطلع عين امه. لا اله الا الله، ايه ده؟ ما هذا؟ فالشيخ الإسلام تيمية لا يتعصب إلا لله وللرسول. هو أنت شيخك نبي؟ أنا جاهل أصلا، سأموت جاهلا وأرفع جهلي كل يوم وفوق كل ذي علم عليم. وقال إمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. فما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. كلنا طلبة علم، مشايخ وطلبة علم إلى أن يتوفانا الله. أيام الأئمة الأربعة والصحابة ما فيش الكلام ده دلوقتي خالص. بعد الشيخ الإسلام ابن تيمية أجمع أهل العلم، ليس هناك مجتهد مطلق. لما السيوطي طبعا إمام كبير عنده كتاب منفرد روى فيه 100,000 حديث، هناك الجامع الصغير 10,000 وحوالي 200 قرأته كله بشرح يعني، لكن 100,000 حديث ده لوحده. فقال أنا مجتهد مطلق، وكان إمام شافعي. فالشافعية في زمانه أتوا إليه بمسائل في مذهب الشافعي لم يعلمها السيوطي، فتكلموا معه كلاما شديدا. فهذا إمام في الفقه وفي الأصول الفقه وفي القواعد الفقهية وهكذا. فلما قال على نفسه مجتهد مطلق رد عليه علماء المذهب وغير المذهب بكلام شديد. المهم يعني المهم المسألة لابد أن تنضبط. قل لنفسك أنا طالب علم إلى أن يتوفاني الله، ولا أتعصب إلا لله وللرسول. إن استقام هذان الأصلان عندك استقام أمرك على الحق. انتبه بارك الله فيك. واعلم أن الشيخ الذي يحب أن يتعصب له طلابه هو عنده خلل عقدي في قلبه، تمام؟ طيب، الفصل الثاني سنن الأفعال. وقلت رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه ووضع اليد اليمنى على اليسرى. والراجح عندي اليمنى على اليسرى كما بينت المرة السابقة، هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو قائم يضع يده اليمنى على اليسرى، تمام، في القيام، ماشي. فهنا عندما ركع وأمر بالقيام، فكان بعد أن تقول سبحان ربي العظيم ترفع، هذا الرفع هو قيام. فعند الرفع هنا المسألة الخلافية، قال لك هو يسبي اليدين لأنه ليس هناك دليل، والقول الثاني الذي أقول به يرفع يديه على صدره الدليل أن النبي حديث البخاري أنه كان يرفع يضع يده اليمنى على اليسرى وهو قائم من الفاتحة إلى السورة إلى الركوع. طب القيام لغة وشرعة عندما من الركوع يرفع هو قيام، فلذلك أضع يدي اليمنى على اليسرى بعد القيام ثم بعد ذلك أسجد، هذا هو. ولكن هو على السنة. وجعلها تحت السرة، تحت السرة، هذا الحديث لم يثبت. وهناك الأحاديث بشكل عام في هذه المسألة ليس فيها يوضع على الصدر أم الوسط أم السرة، كل هذا لم يثبت إلا ثبت في حديث مرسل من حديث طاووس أنه يوضع ليد اليمنى على اليسرى، وأخذ به الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي. يعني هو مرسل، يعني ليس هناك حديث عن رسول الله يبين يوضع هنا أم على السرة أم في المنتصف. وأصح دليل صحيح وليس بمرفوع عن طاووس هكذا على الصدر، وهذا الذي آخذ به. لكن المسألة فيها يسر، هتجد يقول لك على السرة وناس بتصلي على السرة تمسكه ببهدله، لا قال هنا وجعلها تحت السرة. الإمام ابن قدامة أجل أئمة في الفقه وأصول الفقه فيقول تحت السرة. فالمسألة هنا إن وجد في المسألة خلاف تريس. طيب، والنظر إلى موضع سجوده، هذا من السنة، رواه البيهقي والسنن، كان النبي إذا صلى طأطأ وجهه وجعل نظره موضع سجوده. ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، وقال هنا سنن الأفعال. المسيء في صلاته النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقبض على ركبتيه بيديه، فقال ابن حزم في المحلى قال هذا من واجبات الصلاة وفروضها، قال هنا سنن الأفعال. المرجعية إيه؟ لكتاب إثبات الحجة اللي هو معرفة الأركان من السنن. تمام؟ قال ومد الظهر والتسوية بين رأسه وظهره، بينته في الواجبات المرات السابقة، والتجافي فيه، ومسألة أنت هكذا ولا تجعل يديك هكذا وأنت تركع، تبعد جنبيك عن يديك عن جنبيك، والبداءة بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود، هذا الذي رجحه ابن قدامة، والبداءة بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود. لما تجي تأتي تسجد لا تضع يديك ولكن ضع ركبتيك. الدليل بقى في المسألة زيادة هنا قلت ده كلام جديد، اختلفوا فيها فقيل وضع اليدين قبل الركبتين، وذكرت الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه وأبو داود والنسائي والإمام أحمد وصححه المجد بن تيمية في المنتقى في نيل الأوطار. قال صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. تمام؟ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. يبقى أنت لما تسجد كما أفعل تضع يديك قبل ركبتيك. قلت هنا من كلام ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر معناه أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير. طب البعير بيبرك على إيه؟ البعير له أربع قوائم، اثنين من قدام واثنين من وراء. البعير بيبرك على إيه؟ على الاثنين اللي قدام. الاثنين اللي قدام ايه؟ دول ايديه، التانيين ورا رجليه. فقال اذا سجد فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. العكس، العكس ايه؟ فليضع يديه قبل، يبقى البعير يبرك على ركبتيه. قال الحديث اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، دي الركبتين، وليضع يديه قبل ركبتيه. ابن قدامة قال هذا الحديث فيه اختلاف تقديم وتأخير وليس كذلك. فليضع يديه قبل ركبتيه، فاليدين ويعكس فعل البعير، هذا هو. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، يبرك البعير على ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. يبقى المسألة، وأخذوا الكلام الشيخ إمام ابن القيم إمام في الفقه والأصول والأثر، ويعني مشكلة يعني كبير من أئمة، فالراجح وليضع يديه قبل ركبتيه. فإن وضعت ركبتيك قبل يديك فقد بركت كما يبرك البعير، والنبي نهى عن أن تبرك كما يبرك البعير، فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فالحديث ليس فيه تقديم وتأخير، الحديث على ظاهره وليضع يديه قبل ركبتيه. والمسألة فيها خلاف، لا حرج، لا حرج، ولكن المسألة هنا عند التحقيق. فقوله هنا والبداءة بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود، ورفع اليدين قبل الركبتين في النهوض، رفع اليدين قبل ركبتين في النهوض، والتجافي فيه، وفتح أصابع رجليه في الجلوس، فتح أصابع رجليه في الجلوس، ووضع يديه حذو منكبيه مضمومة. أنت عندما تسجد تضم أصابعك في اليدين وفي القدم، يعني السجدة أولا تضم القدمين، ما يبقوش واسعين عن بعض، هذا ليس من السنة، هكذا وهكذا ومتجهة إلى القبلة، تمام، وتضع هكذا أصابعك في الركوع، في السجود الأصابع تتحرك، أما في السجود الأصابع هكذا، تمام. قال مستقبلا بها القبلة، مستقبلا بها القبلة. والتورك في التشهد الأخير، أنا بينت التورك أفعله مرة أخرى، يعني أكيد الإخوة أنها عارفينه هكذا. عندما في السجود الأوسط تسجد على يدك رجلك اليسرى وترفع رجلك اليمنى، التورك تأتي بقدمك اليسرى وتضعها تحت قدمك اليمنى وتجلس على اليتيك، ما تجلس هنا كده، لا، تجلس هكذا على الأرض، وتخرج رجلك اليسرى من هنا وهذه كما هي متوجهة إلى القبلة. فهذا التورك اختلفوا فيه، قال البعض هو التورك في أي تشهد، سواء كان التشهد الأوسط أو التشهد الأخير، وهذا قول. والقول الذي رجحه ابن قدامة وأقول به هو التورك في التشهد الأخير، وقال هو هذا يفرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير. فالتشهد الأوسط ليس فيه تورك، والتشهد الأخير فيه تورك. ومن هنا يؤخذ أن الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد ليس فيه تورك. الصلاة التي فيها تشهد واحد الفجر، أما الصلوات الأربع حتى المغرب تشهدان، تمام؟ فالتورك في التشهد الأخير الذي فيه تشهدان. ماذا؟ ما هو المسألة هنا، حتى ابن قدامة لم يذكر دليل بعينه كما مسألة الوضع على الصدر، فهنا لذلك قلت مسألة خلافية. هنا التفريق بين التشهد الأول والتشهد الأخير حتى في مسألة الذي يدخل مسبوقا يعلم إن كان على علم، والإمام يفعل هذا إن كان على علم يفرق بين هذا وذاك، لكن المسألة هنا ليس فيها نص محكم يدل على أن المسألة مجمع عليها، لذلك قلت مسألة خلافية. نعم، فنذكر ما فيه الدليل والذي ليس فيه دليل إنما يدخل فيه الاجتهاد، وننظر في هذه الحالة إلى حجية الاجتهاد وصحة الاجتهاد، هل هذا اجتهاد معتبر أم لا. تمام؟ فينظر هذا من خلال السياق. ماذا؟ أي حديث؟ صحيح، ما هو ده معلوم. أنا بقول مسألة التورك في التشهد الأوسط، ما ده موجود. أنت ما فهمت الكلام. هناك حديث في التشهد الأخير، أما التشهد الأوسط فليس فيه حديث. فهمت؟ يعني هناك حديث في البخاري ومسلم. فالمسألة بتكلم على مسألة التشهد الأوسط، هل يتورك فيه كالتشهد الأخير أم لا؟ هذا الخلاف. نعم. طيب، قال والتورك في التشهد الأخير والافتراش في الأول وفي سائر الجلوس، ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة محلقة والإشارة بالسبابة. فذكرت هذا وهذا، واخد بالك؟ فقال هنا وفي سائر، ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليسرى، دي في بين السجدتين، مقبوضة في التشهد، في مسألة التشهد هكذا، أما بين السجدتين فاليد هكذا، يعني على الركبتين اليمنى واليسرى. فقال هنا في سائر الجلوس، ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة محلقة بالإشارة بالسبابة، ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة، والالتفات عن يمينه وشماله في التسليم، والسجود على أنفه، وجلسة الاستراحة على إحدى الروايتين. جلسة الاستراحة أنت وبينتها بالمثال العملي، يعني بعد السجود الثاني أنت هتقف للركعة الثانية، فبعد السجود الثاني تجلس نفس الجلسة التي بين السجود الأول والسجود الثاني التي تقول فيه رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. فبعد أن تنتهي من السجود الثاني تجلس جلسة بسيطة، هي جلسة الاستراحة اسمها هكذا، بعد الركعة الأولى والتي بعدها والثالثة. فجلسة استراحة وليس فيها ذكر ولا تسبيح ثم ترفع، وهذه من السنن وليست من الواجبات. تمام؟ وجلسة الاستراحة على إحدى الروايتين. ثم انتقل إلى النوع الثالث، فنكتفي بهذا وندخل إلى مقدمة سلفية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ماذا؟ الافتراش. ما الافتراش؟ أفعله؟ فعلته.